الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ذكرت في الخطبة الماضية ما يتعلق بأصل الشفاء، ألا وهو الاستشفاء بكلام الله تبارك وتعالى. فكلامه سبحانه وتعالى له سلطان وله قوة وله تأثير. قال سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكلامه سبحانه وتعالى له سلطان وله قدر وله قوة. وفضل كلامه سبحانه وتعالى على سائر الكلام، أي كلام البشر، كفضله سبحانه وتعالى على سائر مخلوقاته. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود الترغيب في استعمال الشفاءين المذكورين في القرآن، وهما القرآن والعسل، فقال رضي الله تعالى عنه: عليكم بالشفاءين، يقصد بذلك القرآن والعسل. الشاهد أن الاستشفاء بالقرآن أمر ينبغي التنبه له، وينبغي إحياؤه في حياتنا، فهي سنة من السنن المهجورة. الإنسان دب حينما يمرض، سواء مرض هو أو بعض قرابته، قد لا يخطر على باله الاستشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى، في حين أن الشفاء، كل الشفاء، جعله الله تبارك وتعالى في كلامه، جعل فيه الحظ الأوفر، وباقي ما يستعمله الناس إنما هو دواء وليس شفاء. أما كلامه سبحانه وتعالى فهو الذي عنده هذه المصداقية، كلام رب العالمين هو اللي عنده هذه المصداقية، أنه موصوف بالشفاء. جيب أي دواء الآن من الأدوية المحسوسة، ما عندك قطع على أنه آش غادي يشفي، لكن كلام رب العالمين والعسل الذي ذكره ربنا جل وعلا في القرآن، هذا آش وصف الله تبارك وتعالى بأنه آش شفاء، شفاء للناس، وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين. ثم ذكرت بعد ذلك صورا للاستشفاء بالقرآن من غير تفصيل، وأذكر في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل بعض الطرق التي نحتاجها أثناء الرقية. القصد من ذلك شنو هو؟ هو بدل أن تأتيني بسمكة كل يوم، علمني كيف أصطاد، كما يقول المثل في العوض، فشت كل يوم جيب لي آش سمكة، لا وريني كيف أصطاد، وبالك أنت خليني أنا نبشر أموري. بعض الناس يغلق عليه هذا الأمر، تغلق عليه هذه الجهة، كيف يستشفي الإنسان بالقرآن؟ تبقى كذلك، هذا آش أمر مهول. احنا قلنا بأن كلام الله تبارك وتعالى فيه الشفاء، تبقى السؤال كيف أصل إليه، كيف من ناحية العملية نطبقوا في من؟ في أنا، ولا مثلا في شي واحد إلى مريض، ولا مثلا في قرابة، ولا زوجة، ولا كيف مثلا نصل له؟ هل هذه الطرق هي خاصة باش بناس معينين، أم أن الشرع حفظها لنا حتى لا يحوجنا إلى غيره؟ ودائما تذكروا معي أنني قلت الأصل في الرقية أنك تبشرها أنت بنفسك، تديرها أنت الرأس، هذا لا يمنع أن يرقيك أش غيرك، لا، ولكن الأصل والمزيان والأكمل أنك ترقي نفسك بنفسك. علاش؟ لأنك متى احتجت إلى الغير تعلق قلبك به. وهنا تنقص تنقص درجة التوكل، وهنا تكون اش تتكون نسبة الاستشفاء تقل. متى تعلق القلب بربه تمام التعلق هنا تكون اش تجي النتيجة بإذن رب العالمين. إلا شي واحد تيرقيك وليتي معلق به تيولي القلباش ما يلجئته كان شئت أم أبيت، لأنه هذه أمور الإنسان يغفل عنها، تلقى القلب هكوك غادي غادي عند فلان غادي عند علان. إذن فينقص توكله على الله. إذن قل لك أنت ترقي نفسك بنفسك، والمرة تاعك ترقي نفسها بنفسها، وليد تعلموا ما أش كيف يرقيوا نفسهم بنفسهم. إلا شي واحد اللي ما عارش ولا كذا هذه الساعة أنت تتكلف بالمهمة. وإلا فالأصل أن يرقي كل واحد نفسه باش يكون القلب تاعه متعلق تماما بربه جل وعلا. إذن هذا هو القصد، القصد من ذكر هذه الطرق أن نعلم أن الأمر متيسر أيضا ومحفوظ، ما فيه حتى شي إشكال، ما فيه حتى شي تعقيدات، ما فيه والو والو والو، حتى لا نقع لقمة لغيرنا، لقمة سائغة لغيرنا. تيكون إنسان اش تيتم غادي عند شي واحد بيرقيه مزيان، تيدخل تيبيرقيه كي تيشوف فيه تيقول ليه انت عندك كذا، اول كلمة تيقولوا هاد الناس واكثرهم لا يخافون الله، ماشي كلهم ولكن اكثرهم، كي تدخل عنده تيدير لك في عينيك هكا ولا كذا عندك كذا جنسك لك في الجهة اليسرى باش عرفتي هاد الشيء، وعندك واحد العين اللي هي عين كذا وكذا وتيسمي لك شي اسامي اللي هو تيدخل لك على عظامك بهذا، تولي انت جاياش منهار فيزيدك انهيارا الى انهياري. الشقاء كله حيله، انت الله تبارك وتعالى قرب لك القران وجعله بين يديك رحمه منه سبحانه وتعالى بنا، والسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بينت لنا الطرق كيف نستشفي بالقران، وهي التي سأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة. من طرق الاستشفاء بالقرآن ومن صوره أن تقرأ القرآن وحده، ولا تقولاش الذكر اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بوحده، مثلا نقول الرقية فأقصد الرقية آش سواء بالقرآن ولا آش ولا بالسنة، داكشي اللي ورد في القرآن ولا اللي ورداش على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم من الأدعية كما سيأتي معنا. إذن أول طريقة أنك تبدأ تقرأ، إذا أنت اللي مرض بدأ تقرأ، إذا كان ولد صغير ولا مثلا كذا قرب قرب عنده باش يكوناش ذاك الهواء وذاك النفس اللي تيخرجاش يصيب ذاك المريض. إذن أول طريقة أنك تقرأش تقرأ هكذا من غير اش لمس ولا من غير وضع يد ولا من غير مسح ولا من اي شيء. والول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بمريض، متي يجي المريض عنده اش تيقول؟ تيقول اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي انت الشافي، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. ما تيدير ليدي ولا حتى شي حاجه. ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا المعوذتين او شيء من القران هكذا علاش؟ على المريض وعلى المصاب. وهذا مناسب للناس اللي تيطيحوا بعض المرات في شي حالات ما تيستطعوش الانفكاك عنها، تيجي شي واحد مثلا يقول لك الله يرحمه يدير راه السيده طايحه راني في واحد الحاله، ما تلقاش كيدير ليه. اذا ملي تمشي لا تحط ليديك ولا رجليك، قرا القران فقط، قرا القران فقط، ما تحط لا يديك ولا حتى شي حاجه. بعض الناس تيتوسعوا في هذا الشيء، مره حط يدي على الجبهه، مره حط يدي على كذا، مره حط يدي على الصدر، لا حق راه النبي صلى الله عليه وسلم فعل. وهناك من يتوسع اكثر تيقول لك انا راه بحالي بحال الطبيب لا حرج علي. سبحان الله، من اعطاك هذه الصلاحيه انك تحط يديكاش على المراه؟ هذا لا يجوز، هذا حرام. اي واحد تيدير يدي على المراه هذا اش الزمرد كلشي بحال. وإن كان كما قلت الإنسان شفيق وهو يقضي غرضه برضه. إذن أول طريقة من طرق الاستشفاء أنك تقرأ القرآن بوحده. الطريقة الثانية أنك تقرأ القرآن مع النف ولا التفل، على أنهما بمعنى واحد، تقرأ القرآن وتثفل أو تنفث. بعض العلماء لم يفرق بين النف والتفل، وبعضهم فرق بين النف والتفل. أشنا هو النف؟ قال لك هو أنك تخرج النفس مع رداد قليل وفي التفل تيكون أقوى. عندنا النفث أقل والتفل أقوى، تيكوناش داك الماء تاع الفم تتخرجوا شوية في الأول في النفث، والتفل هاش تتقويه تتقويه. إذن أن تقرأ القرآن مع النفث، فكان صلى الله عليه وسلم كما حكت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث في القراءة، كان ينفث في القراءة بهذه الصورة مثلا، كان ينفث في القراءة. وكان كما هو مقرر ومعلوم أنها تفيد ماذا؟ الاستمرار. يعني كان هذا آش هو الديدة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا دلت قرينة على أن المراد بكان أنه فعلها مرة واحدة كما في حجه صلى الله عليه وسلم، تيروي كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، ثم كان المقصود منها أنه فعلها مرة واحدة، إذ لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حج إلا مرة واحدة. أما إذا لقيتي في شي حديث كان، عرف بأن هذه كانت تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرار، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تكثر من هذه الحاجة. إذن كان ينفث صلى الله عليه وسلم في الرقية. وذكرت أمنا عائشة أيضا والحديثان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إلى ضرته شي حاجة قرأ بالمعوذتين ونفث، قرأ بالمعوذتين ونفث. غادي يقول لي شي واحد فيكم واش ينفث في الاول ولا في الوسط ولا في الاخر؟ لا، حتى يبدا قراءه القران، لان هذاك النفث يمتزج بماذا؟ بكلام رب العالمين، فيصير او تصير له قوه، تيولي عنده اش واحد القوه. اذا تيبدا الانسان تيقرا مثلا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ويدفد ينفل يدفل كي تنقولوا حنا، ويعاود اش يقرا ويدفل، ويعاود يقرا ويدفل حتى يكمل، ولا اش يقرا حتى يكمل السورتين معا ويدفل بعدها، حتى يكمل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، عاد يدفل عاد يدفل على المكان اللي هو اش مصاب فيه. اذا من طرق الاستشفاء انك تقرا القران ولا تقرا الذكر الوارد وتدفل على المصاب، فهذا ينفع بإذن الله، فهذا ينفع بإذن الله. وعندنا كذلك حديث أبو سعيد الخدري اللي مر معنا لما أوتي بسيد القوم وقد لدغ قال فجعلت أقرأ بأم القرآن وأدفل، فجعلت أقرأ بأم القرآن وأدفل. وفي بعض الروايات قرأها 7 مرات، في بعض الروايات قرأها 7 مرات. وهذا يدلك رحمك الله ورحمني الله ورحمنا جميعا وسائر المسلمين على أن للفاتحة سلطان، عندها واحد الميزة. إحنا كلام رب العالمين كل شفاء متفقين عليه، ولكن كاين بعض الآيات اللي بعض الصور اللي ورد فيها آش تعيين في الاستشفاء، بحال الفاتحة بحال المعوذتين، ها بحال ماشي المعوذات، نقول المعوذات، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. اذا هذه تعطي اش؟ تعطي لهذه الايات واحد مزيد عنايه في هذا الشان وفي هذا الامر. علاش الفاتحه بالذات؟ لان الفاتحه هي ام القران، هي التي جمعت كلام رب العالمين. دابا القران جمع كلام الاولين، والفاتحه جمعت اش القران؟ جمعت معاني القران كله، واياك نعبد واياك نستعين جمعت اش معنى الفاتحه. إذا قال أبو سعيد الخدري بدأت يقرأ عليه الفاتحة 7 مرات ويتفل، قال فكأنما نشط من عقال. وعندنا واحد حديث آخر التي يدلاش على التفل والنفث، وهو حديث خارج ابن الصلت، خارج ابن الصلت رضي الله تعالى عنه، هذا ماله جاي فإذا بقوم يقولون جئتم من عند هذا الرجل وما نراكم إلا جئتم بخير وإن عندنا معتوه. أشنو المعتوه؟ مجنون. فهل فيكم من راق؟ واش كاين شي واحد اللي يقدر يرقيه لنا؟ قال خارجة بن الصلت قال فانطلقت أقرأ علي أو فقرأت عليه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، فقرأت عليه بأم القرآن 3 أيام غدوة وعشية، 3 أيام هو تيقرأ عليه في الصباح وفي العشية. ملي تيكمل اش قال؟ أجمع بزاقي ثم أدخل عليه. أجمع بزاقي ملي تيكمل الفاتحة تيجمع داك الرق اللي في الفم تاعو تيدفل علاش؟ على المصاد. البزاق اللي هو ماء الفم، ماء الفم ولا ذاك الرداد اللي تيخرج. قال قال فكأنما نشط من عقال. نض الرجل قال لك بعد 3 أيام بحال ما كان فيه والو. ولكن هنا بغيت نتبع على واحد القضيه، ان الانسان وهو تيرقي تيخصو يعرف بان اللي تعيش فيه هو رب العالمين، هي غادي تجينا ان شاء الله. وذاك اللي تياش اللي تيكون مرقي اللي هو مصاب تيخصو يكون قلبه متعلق بالله، فهو سبحانه وتعالى الشافي. لانه بعض الناس يقول لك اودي هذا الشيء كاع جربته وكاع درته وما جابش الله، اذا كاين المانع. واحد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان اخي قد اشتكى بطنه، راه اخويا درته كرشو. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، اعطيه العسل، اعمل باش بوصيه الله فيه شفاء، اذا فيه شفاء اذا استعملوه. قال فجاء ثم قال، قال له ودير اخويا ما تشفاش، ويقول له اسقه عسلا المره الثانيه، ويعاود جي عنده قال له ودير باقي الحال كما هو عليه، ويجي المره الثالثه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك، صدق الله وكذب بطن اخيك. ابن حجر رحمه الله عليه وغيره من العلم تيقول لك اشنو اللي خلى الانسان ما ينتفعش؟ هو انه دار الدواء وهو ما واثقش بالله تبارك وتعالى. كي تنقولوا حنا وبالك نشوف على الله، لا، حينما تستشفي بما ورد في الكتاب او في السنه ما ديروش على جهه التجربه. اذا درتي على جهه التجربه قد لا تنتفع، ويقدر الله تبارك وتعالى ينفعك لاش لشي عمل اخر ولا شي حيثيه اخرى قد لا تحصل لاخر. غير احنا اللي عندنا فيه القطع، وهو ان العسل شفاء والقران شفاء. الا ما تشفيتيش معنى ان العله فيك انت، العله فيك انت، ما عليناش. اذا قال فكانما نشط من عقال، فكانما نشط من عقال، فاعطوه عطاء. ملي هذاك الانسان برا فرحوا هما يدوروا معاه، عطوه شد هذيك البركه جابها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تصرفش. اش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل فلعمري لمن اكل برقيه باطل لقد اكلت برقيه حق. يعني كاين الناس اللي تيرقيو تياكلوا بالباطل، تيدخلوا التعويذ، يدخلوا المتاهات كما سياتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. وكاين الناس لا تيرقي ولكن اش بحق، بكلام الله، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما تيدخلوش المتاهات، ما تيبداو يكثروا على الناس، ما تيبداو يستنزفوا خيرات الناس وجيوب الناس، لا لا لا. لان الانسان الا دخل هذا تيولي تياكل اش اموال الناس بالباطل والعياذ بالله. واللي اللحم الذي ينبت بالسحت مأواه جهنم وبئس المصير. إذا جاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وفي هذا دليل على أن الإنسان لا رقى ودور معه الناس ما كاين حتى شي باس. هاي تتسمى اش؟ تتسمى الأجرة، تيعطيك مقابل اش؟ داك الشيء اللي درتي مقابل ذاك الخير اللي سديتي، ماشي الكلام الله، لما كلام الله راه ما تيتعطاش، ما عندوش القيمه. يعني شي قيمه اللي هي ماديه راه ما كاينش مقابل، مثلا الا حيت انت تقرا كلام الله تيعطيوك، لا لا. اذا قال كل فلعمري لمن اكل برقيه باطل لقد اكلت برقيه حق. من صور الاستشفاء بالقران كذلك ان تقرا وتمسح بيدك على موضع الالم. تعلموا هذا الشيء وعلموه لوليداتكم وعلموه لعيالاتكم وعلموه لمواتكم، وشي علم شيء باش نقطعوا احنا الطريق، لان بهذه الامور ملي تينتشر الوعي تتقطع الطريقات على كثير من المرتزقه، على كثير من المرتزقه والناس اللي تيستغلوا هذا المجال. هو مجال طيب عظيم، عباده عظيمه، عرفتي شنو هي؟ تيكون شي واحد في شي كرب وتتنفس عليه، الله المستعان. ولكن ثاني ما اجمل ان الانسان كل شيء بشر الامور تعواش دخل حياتنا، اش دخل حياتنا؟ يدخل حياتنا القران، بين القران يدخل حياتنا في جميع الميادين، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، طبيا، إذن من صور الاستشفاء بالقرآن أنك تتوضع يدك على المحل، أنك تقرأ وتتمسح على موطن الألم، تمسح على موطن الألم. ورد من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ما عرفت علاش وقت ما مثلا في الأحاديث تلقى هذا الدعاء بالذات، أنه تذكرك دائما وتربطك باش ورب العالمين، اللهم يا الله ما عندي غيرك، وهذا اللي تيرقيني ما عنده تا والو والو والو، تا أي سبب، تا أي سبب، وكل ما سخروا لك الله ما غاديش تلقاه لا انت ولا غيرك، واخا فلوسك. إذن اللهم رب الناس، أذهب الباس، أنت اللي تحكم في كل شيء، أنت ماشي هذا اللي قدامي، أنت واه بحالي، أنا ربما ما عرفش كذا هو راه عرف، ولا أنا ما عنديش جبهة هو راه عنده جبهة وصافي هذا هو اللي كاين. أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. إذن الشاهد آش أنه يعوذ ويمسح بيده موضع الألم، ويمسح بيده موضع الألم. وورد أيضا عند النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث طلق أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلدغته عقرب، فلدغته عقرب، طرقت لي عقربة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، ومسحها، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسحها. وصورة أخرى أنك تقرأ وتحط يديك على موطن الألم وبعدين تمسح، الأولى فيها القراءة والمسح، هذه الصورة فيها القراءة ووضع اليد على موضع الألم ثم المسح، لما ورد من حديث عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص أنه مريض، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، سيدنا سعد ابن أبي وقاص مرض، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، قال: فوضع يده على جبهتي ومسح بيده صدري وبطني، وقال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. الشيداش أنه وضع اليد على الجبهة ومسح صدره وبطنه. وكاين حديث آخر تقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنك تضع يدك على موطن الألم أو موضع الألم وتقول: بسم الله بسم الله بسم الله، ثلاث مرات، وتقولها سبعة المرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبعة المرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. في بعض الروايات تقول قال: ثم ليمسح بهما، ثم ليمسح بيده سبع مرات، ثم ليمسح بيده سبع مرات ويقول: أعوذ بعزة الله وقدرته إلى آخره في كل مسحة. بمعنى أنك تقول بسم الله بسم الله بسم الله، من اللي تجي أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر تتقولها وانت حط يدك على موطن الألم، من اللي تحط يدك وانت تقول الدعاء بعدها حينما تنهي امسح، كأنه بإذن الله يزال الداء. إذن شي تسمى هذا القراءة مع وضع اليد على موطن الألم والمسح. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كذلك من صور الاستشفاء بكلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء بالقرآن ولا بالسنة أن تخلط الماء أن تخلط الماء بتراب ثم تنفث فيه وتصبه على المريض. تشد الماء وتخلطه تدير فيه تراب تراب وتقرأ تقرأ وتنفث على ذاك الماء وبعدين هذاك الماء تصبه على المريض. لما ورد عند النسائي والبخاري في التاريخ والحديث صححه الحاكم أن ثابت بن قيس ابن شماس مريض. هذا الصحابي مرض وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اكشف الباس رب الناس عن ثابت ابن قيس ابن شماس، ثم أخذ ترابا من بطحان فوضعه في إناء فيه ماء قال فنفث وصبه على المريض. علاش حنا دابا تنوع في هذه الصور؟ لان النفوس تترتاح لاش التنويع، ما جابش الله في هذه الطريقه عاود دير طريقه اخرى، ما بيناش الباب اش يتسد. الانسان دائما اش يعرف بانه يباشر اش الاسباب فقط، ورب الاسباب ينظر في واحد اللحظه يجيب الله تبارك وتعالى الشفاء. والى ما لا الانسان اش غادي في واحد الطريق اللي هي تاع الخير كي قلنا لا حساب عليك، وهذا طريق اش غادي مؤداها الى الجنه. الانسان الا بقى كاع مبتلى، والا في الانسان دائما تيطمع ندير هذه الطريقه ونعاود ندير هذه الطريقه ونعاود ندير هذه الطريقه. اذا فهذه كذلك طريق من طرق الاستشفاء. اذا اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، فاخذ ترابا من مبطحان وجعله في اناء ووضع معه ماء ونافث ثم وقرا ثم صبه على قرأ مع النفث طبعا ثم صبه على المريض. كذلك من صور الاستشفاء بالقرآن أن تأخذ إناء وتكتب فيه شيئا من القرآن بمداد مباح أو بزعفران كي تنديرو حنا دابا. هي الأمور الناس توسعوا فيها أكثر، ولا كي تنقولوا حنا الطمع أكثر ولا الدجل أكثر. والا ففي سنتنا والا الحمد الغنيه اللي ما يخليك لا تمشي لا عند هذا ولا عند هذا. اذا انت تقبض شي اناء زلافه ولا الى غير ذلك اناء وتكتب فيها اما فاتحه اما المعوذتين اما خواتيم سوره البقره، هذه كذلك من الايات اللي هي عظيمه في الاستشفاء. وتتمسح هذاك الماء وتعطيه للمريض يشربه. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر هذا اختلف فيه العلماء. كاين اللي تيمنع، ممن منع من المالكية ابن العربي رحمة الله عليه وابن سيرين وغيرهما إبراهيم النخعي منعوا قال لك هذه الطريقة لا ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نديروهاش. والجمهور جمهور العلماء على أن الأمر جائز، على أن الأمر جائز لأنه جت عمومات تأمرنا بالتداوي ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم طريقة معينة. حتى القرآن قال نزل من القرآن ما هو شفاء، باش من طريقة ما عينش. إذا تبقى الطريقة لا يكون فيها امتهان القرآن ولا يكون فيها شي خروج عن حد من حدود الله ولا إلى غير ذلك. ما دام الأمر فاش في المعهود وفي شي حاجة اللي هي تحفظ القرآن كرمته راه ما فيه حتى شي إشكال. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ويجوز للمصاب أن يكتب القرآن بمداد مباح ثم يغسله ثم يشربه أو يسقيه المريض. وذكر ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد يعني في زاد المعاد أن هذا كان عليه جماعة من السلف، يعني هذا الفعل كان تيديروا جماعة من السلف، يعني تيقبض الأذى ويكتب القرآن ويعطيه المريض أنه يشرب. وقال مجاهد لا بأس أن تكتب الآيات من القرآن ثم تغسل ثم يشربها المريض، لا بأس. وذكر عن ابن عباس ابن القيم رحمة الله عليه أن ابن عباس أصيبت مرأة بعسر في الولادة فأمر أن يكتب شيء من القرآن ثم تشربه، فأمر أن يكتب أثر من القرآن فتشربه. إذا ابن القيم رحمة الله عليه بالذات يقول لك هذا أش مروي عن جماعة من السلف اللي داروا لا نعيب عليه، واللي ما داروش راه عنده اش متمسك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. اذا الا مرضت انت مرض ديك الوليد ولا كذا شد مثلا عاتي تعلم بالبطن كذا شد مثلا واحد الزلفه ودير شويه الزعفران دير شي حاجه تكونهاش طاهره وما تكونش مسمومه ماشي بحال داك السماخ وداك الشيء. ها واكتب مثلا في ايات من القران لا تدخل المتاهات لا تدخل لا راه قال لي فلان ولا لا لا القران عليك بكلام فيه الغنيه فيه الغنيه ما تدخل لا المتاهات ولا كذا ودوب هذاك البركه سميتو اعطيهاش. علاش حنا تنحلوا الابواب ماشي تنحلوها تبع العلماء انا ما عندي ما نحل ولا نسد العلماء هما اللي تيقولوا حتى لا نضيق لانه بعض الناس اذا تضيق علاش تيولي تلجأ لطرق اخرى غير شرعيه تيولي تيمشي عند المشعوذين وعند الكهنه وعند السحره وعند كذا فتيولي الانسان والعياذ بالله اش تيخسر الدنيا تاعو والاخره. اذا هذه طرق من الطرق القصد منها اش هو تعليم كما قلت ان الانسان يكون اش يكون على بصيره من امره وان يطرق باب الله مباشره والا سالك عبادي عني فاني قريب. دائما حياتك الغي فيها الوسطه الغي فيها الوسطه دائما بينك وبين رب العالمين. اذا لقيتي تستغني عن الناس جمله وتفصيلا فافعل هذا الامر ما غاديش يتمكن. ولكن اذا لقيتي تستغني عن الناس دائما وتعلق قلبك باش برب الناس فهذا هو الاليق والاكمل فهذا هو الاليق والاكمل. اسال الله جل في علا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احيتنا. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصر نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه وبارك اللهم في ولي عهد المولاي الحسن في سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.